جوازا وجوبا. لماذا؟ لأنه مخاطب، لأنه يعود على ضمير مخاطب. عرفنا الضابط، يعني إذا عاد المتكلم وجوبا، إذا عاد المتكلم الجمع وجوبا، إذا عاد على مخاطب المفرد المذكر وجوبا. هم أنت تذهب، صح، محمد يذهب، محمد مبتدأ مرفوع ترفعه ضمة ظاهر في آخر، يذهب مضارع مرفوع ترفعه ضمة أيضا ظاهر في آخر، والفاعل ما قدرش نقوله محمد، لماذا؟ من الفاعل لا يتقدم على الفعل، فالفاعل أين هو؟ ضمير مستتر جوازا. لماذا جوازا؟ لأنه يعود على غائب. فهم؟ هذا تقريبي، أمر تقريبي يفيد الطالب ويمشي عليه، يمشي عليه الإنسان اللي شايف نفسه، كل واحد يرتب وش قادر، ليش من الحكمة أنك تحمل شيء ما تقدره، يحمل هذا أنا قال مشي على هذا خلاص، دوك من الآن راح يهضر هضرة زايدة أبرغ ابني على اسم ما نقدرش نشدها، لكن مع ذلك أقول لك أروح سهل جدا، الله سهل، ضابط سهل جدا. شوفوا مش العلماء قال لك تكلم جوازا ووجوبا ومخاطب وجوبا وغائب جوازا، أليس يعني ليس يعني أمر يعني سري للغاية، قال مخابرات يلي تعرفه، لا عادي تقدر تقول، تقدر تقول محمد يذهب أبوه أهضر الحق، تقدر تقول محمد يذهب أبوه، تستطيع كيش تعرف محمد المبتدأ يذهب مضارع مرفوع أبوه ولا الفاعل شكون ولا اسم ظاهر، ولا اسم ظاهر ياك، اذا ما تقدرش تقولي باللي هنا الفاعل مستتر وجوبا، لو كان الفاعل مستتر وجوبا ما استطاع ان يحل محله اسم ظاهر، ما استطاع ان يحل محله، ما يقدرش يجي مكانه اسم ظاهر، لو كان الفاعل مستتر وجوبا ما كان يحل محله اسم ظاهر. علاش؟ خاطر الذي يستتر وجوبا وما لا يمكن ان يحل الظاهر محله، فما دام استطاع ان يحل الظاهر محله فاعلم ان استتاره جائز وليس واجبا. علاش؟ وانت تذهب تقدر تقول انت تذهب ابوك، تقدر، هذا لازم يضرب بضربوك، انت تذهب ابوك ولا انت تذهب محمد، ما يمكن انا اذهب، انا اذهب ابي، انا اذهب ابي، انا اذهب ابوك، انا اذهب زيد، لا احشف، مستحيل يحل اسم ظاهر محل الضمير المستتر هنا في الغائب، في الغائب يمكن ان يحل شيء، يحل مش عارف الاحكام الشرعيه، يمكن ان يحل الظاهر محل الضمير المستتر، يمكن كما نقول يستتر الضمير وجوبا اذا امكن ان يحل محله اسم ظاهر، لم يمكن وجوبا ياك، اذا لم يمكن ان يحل محله اسم ظاهر، جوازا اذا امكن ان يحل محله محله اسم، نكتب هذا جوازا ما يمكن أن، ما لا يمكن أن يحل، وش معنى جواز الوجوب، ما يمكن أن يحل محله اسم ظاهر، والوجوب ما لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. اللبس وقع عند الناس عند لهم لازم هذاك الظاهر لازم يكون موافق للفاعل، هذا هو اللبس اللي جاهم. يعني لما قال محمد يذهب فهموا باللي الفاعل ما لازمش يظهر ليعود على محمد، لا مش هو المقصود، مش معناته محمد، ما دام يمكن ان تتكلم باسم ظاهر هنا يمكن ولو لم يعد على محمد نهمتش انسى قال محمد. هل يمكن ان يأتي اسم غار هنا؟ يمكن خلاص مات الضمير هنا راهو تاع محمد راهو مستتر جوازا، ضمير تاع محمد هنا راهو مستتر جوازا، لانه يمكن ان يذهب الضمير تاع محمد ويجي مكانه اسم غار. محمد يذهب اخوه، محمد يذهب ابوه، فجائز الضمير. فهم؟ اتفقنا؟ صح. لو قلت هو يولي ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر، لو قلت محمد يذهب هو، محمد يذهب هو، يظن كثير من الناس أن هو فاعل. سبحان الله. إذا أمكن اتصال الضمير، إذا أمكن اتصال الضمير هل يجوز فصله؟ يجوز فصله. هذا مستتر رحت جبته، لا، هذا شو يعرف؟ ضمير منفصل توكيد للضمير المستتر. شوفوا الآن مسألة كما أقول لك رب شبهة، قولنا أسكن أنت، يعني بزاف لك ربما الآن تسمعني قلت يذهب هو توكيد، قلت هذا قولك توكيد، أنا الحمد سهل على المسائل، محمد يذهب هو محمد المبتدأ، يذهب فعل وهو فاعل، فهم فاعل، يقول كان هكذا نمشي، ما نقولش توكيد ونخلع في الناس. ومثل أسكن أنت، ألا ترون أن الفاعل في أسكن مخاطب ولا غائب؟ مخاطب. نعرف أسكن فعل الأمر بناء السكون، والفاعل مستتر، علاش؟ لقد يعود على مخاطب، يعود على مخاطب، أسكن أسكن وجوبا ياك. صح. قلتم بأن الواجب ما لا يحل محله اسم ظاهر، هاو جاء أنت قلت جيب جيب اسم ظاهر، تقدر تقول أسكن زيد، تقدر أسكن زيد، لا يمكن يقول لي زيد منادى، أسكن يا زيد، أسكن عمر وبكر تحت معنى أسكن، حبس هنا أنت هنا، كيف نعربها؟ توكيد. توكيد لمن؟ للضمير المستتر. هنا قد يرى بعض الناس أن هذا تكلف، أن هذا تكلف، تكلف، علاش ما تقولوش أسكن في الأمر وأنت؟ وش رأيك في هذا الإعراب؟ ماشي، وش رأيك؟ سهل ولا لا؟ سهل. وإحنا نحبون شوف الدليل على أن أنت ليست فاعلا وإنما توكيد، الدليل من وجهين اثنين. وجه الأول يظهر أنه يمكن الاستغناء عن أنت، أقرأ شوف بلا أنت تفهم الكلام لنا، لو كان أنت هو الفاعل ما تم الكلام، فلنا عمدة، لو كان الفاعل أنت لاستغني عنه، لما استغني عنه، لما استغني عنه، ويجوز الاستغناء عنه بالإجماع. أسكن أكتب اذهب ثانيا وهو أقوى، يظهر ذلك عند التثنية والجمع، يظهر ذلك عند التثنية والجمع. تفضل ثني هذا الكلام، أسكن أسكن زيد أكتظر مازل الجنون، أسكن أسكن أنتما، اسكنوا انتم، صح. شوف جيدا، لو كان الفاعل هو انت لبقي الفعل مفردا وثني الفاعل، لا يثنى، صح. تقول اسكن انتما، مادام ترك تقول باللي الفاعل شو هو؟ انت، لا، مادام تقول الفاعل هو انت فترك اسكن على حاله وثني الفاعل، أسكن أنتما، أسكن أنتم، خاطرك تقول بلي أنت هو الفاعل، فلماذا قلت في التثنية أسكنا وأسكنوا في الجمع؟ دل هذا على أن الألف والواو هي الفاعل، وأنت وأنتم وأنتم مجرد توكيد، فدل على أن أسكن أنت الفاعل مستتر وأنت توكيد. هذا أقوى، أقوى في توضيح المسألة هذه. هذا فيما يخص الضمير المستتر جوازا،

نقول مخاطب مذكر مفرد، فعل مسند إلى مخاطب مذكر مفرد. علاش قلت مخاطب؟ باش يخرج الغائب، صح؟ متكلم دخل في الأول. لماذا قلت مخاطب؟ باش يخرج الغائب، صح؟ المخاطب إذا يستتر فيه الضمير وجوبا. قد يجي واحد يقول لك هذيك، شوف أنت تذهبين، أين الفاعل؟ تفضل هنا، أين الفاعل؟ أنت تذهبين وبلا رجع، يلا أنت تذهبين، هي لو كما نشفي باب الضمير تعرفوا عادي، تعرفوا عادي، حكينا باب الضمير عجيب. واحد يقول الآن أو يقرأ قرآن عادي، حكي حبي يستدل بآية ساعة ويفكر، والقلم وما يسطرون. نظرت على القرآن بدأ يراجع، ما شاء الله الأخ، غير قلت القرآن بدأ يراجع، نون والقلم وما يسطرون، ايه واصل وش قلت لي؟ أين الفاعل؟ نون، النون تكون فاعل، نون نسوة على الجمع، لكن تكتبر عنها ما رحت. أنت تذهبين، هو هذا عامل نفسي يا أخي، كيرا في الدرس تاع الضمير يصعب عليك، مش أنت مغبي ما كناش في الدرس تاع ممنع من الصرف، لا صعب عليك في العام. شوف شوف شوف علاش المشاكل، علاش غير خير، ما عادي يعني. شوف انسى الضمير، انسى كاع رانا في الله، ماناش كاع في درس الضمير، لسنا في درس الضمير، في درس المبتدا. المبتدا وش رايك فيه؟ لازم يكون في الكلام، صح؟ اين المبتدا في حوادثك؟ انت تذهبين، صح؟ اعرف تذهبين، ضام مفهوم ترفعي، تذهبين، علاش المضارع يكون مفهوم ترفع؟ علاش الفتحه تكون على مال الرفع؟ لا لا لا، بس الفارس تاع ابن عاقيل قاعد راه هنا، علاش مش الوش؟ أين الفاعل؟ أنت تذهبين، يا وشنو؟ يا مخاطب، وراء الإشكال. إذا يا المخاطبة هي الفاعل. قد يقول قائل أنا لو قلت الفعل المسند إلى مخاطب اسكت، يرد علي، يرد عليه الياء، يقول لي هنا ظهرت او ظهر الفاعل، لا يستتر بل يتصل ويظهر. ما لا وش قلت؟ مذكر، لكي لا يرد عليه تعياء مخاطب. جاءوا لي يا جماعه قالوا لي انتما تذهبان وانتم تذهبون، ظهر الضمير ولا ما ظهرش؟ ظهر، فلا بد ان نقيده بمفرد. الفعل المسند الى مخاطب مذكر مفرد يستتر فيه الضمير وجوبا، نحو انت تذهبوا، أين الفاعل؟ وجوبا، فهم، صح. الحالة الثالثة، اسم فعل الأمر والماضي، والماضي مضارع، اسم فعل الأمر والمضارع، اسم فعل الأمر والمضارع. تكلمنا عن أسماء الأفعال فيما سبق، قلنا هي أسماء لها معاني الأفعال، ولم تقبل علامة الأفعال. أسماء فعل الأمر أكثر في اللغة، أسماء فعل الأمر أكثر في اللغة العربية من غيرها، أكثر من أسماء فعل ماضي، أكثر من أسماء فعل مضارع. فرأينا، أعطونا مثال على اسم فعل الأمر، صح؟ عليك نفسك، هاك الكتابة، أين الفاعل؟ يستتر وجوبا، يستتر وجوبا، صح؟ تقول صح، اسم فعل الأمر بمعنى اسكت، والفاعل مستتر وجوبا تقول أنت. عليكم أنفسكم، اسم فعل الأمر بمعنى الزاموا، والفاعل مستتر وجوبا تقول أنتم، وهكذا. هذا الأمر مضارع، أف لكم، أف لكم، أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، والفاعل مستتر وجوبا تقول أنا، يعني أف بمعنى أتضجر. وي أعجب،

وشهد ما أعظم ما شكون لهذا الفاعل لا يمكن. قالوا إذن فهنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على ما، والجملة الفعلية خبر زيدا مفعول به. وعيد الإعراب، ما مبتدأ بمعنى الشيء، أعظم فعل ماضي مبني على الفتح، ظاهر في ظاهر ظاهر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو زيدا مفعول به، والجملة أعظم زيدا خبر. أين الشاهد؟ استتر الضمير وجوبا مع أنه يعود عن الغائب. أين؟ في فعل تعجب مطلقا على صيغة ما أفعل. لماذا؟ لأن صيغة أفعل به يظهر فيها الفاعل. اللي يحب يعلق يعلق، لا بد أن يبين علاش قيدنا على صيغة ما أفعل، لأنه لو كانت على صيغة أفعل به ظهر الفاعل. خامسا، فاعل في أفعال باستثناء فاعل أفعال الاستثناء. احنا عندنا أدوات الاستثناء كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى ثمانية. أم الباب إلا، وهناك اسمان وهما سوى وخلا وغير، سوى وغير، سوى وغير، وهناك ثلاثة كلمات تتردد بين الفعلية والاسمية، وهي عدا وخلا وحاشا، وهناك فعلان وهما ليس ولا يكون، سيأتي تفصيل إن شاء الله بالواحدة بواحدة. احنا نذهب إلى تلك الأفعال، نحو قولنا مثلا جاء القوم عدا زيدا، يجوز تقول عدا زيد، ويجوز تقول عدا زيدا، يجوز تقول خلا زيدا خلا زيد، حاشا زيدا حاشا زيد، يجوز لك الوجهان يجوز لك، لكن لو دخلت ما مصدرية وجب اعتبار أفعال فتقول ما عدا زيدا قولا واحدا. الشاهد أين هو؟ إذا اعتبرناها أفعالا، جاء القوم فعل وفاعل، جاء القوم ثم الكلام لنا كم عدا، انت تنظر نصبت لما نصبت، لو جررت وش تقول؟ حرف جر، فانت نصبت وش تقول؟ فعل، فعل ماض دال على الاستثناء، لكن يحتاج الان الى فاعل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، مع انه يعود على الغائب، ومع ذلك قلنا وجوبا تقديره هو يعود على اسم فاعل مفهوم من الكلام السابق. لاحظ التأويلات، قدير كلام جاء القوم عدا الجائي زيدا، قدم الحجاج عدا القادم، عدا القادم زيدا، هل يجوز ان تذكر الفاعل هنا؟ لا يجوز لك أن تذكر فاعل، وزيدا مفعول به. وعيد الإعراب، جاء القوم فعل وفاعل، عاد فعل ماضي دال على الاستثناء، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو يعود على اسم فاعل مفهوم من الكلام السابق. يعني اسم فاعل تفهمه منين؟ من الفعل. مثلا لو قلت لك قتل الناس عاد زيدا، قتل مثلا الملك الناس عاد زيدا، عاد المقتول زيدا، جيب حاجة تناسب الفعل اللي عندك. لو قلت لك خرج الناس عاد بكرا، خرج الناس عاد الخارجون بكرا، منين جبت كلمة خارجون؟ منين؟ من السياق هذاك، مفهوم؟ تمام. خرج الناس عاد زيدا، خرج الناس عاد الخارجون زيدا، وهكذا. أين الفاعل؟ ضمير مستتر جواز له وجوبا مع أنه يعود على غائب، هذا فاعل أفعال استثناء. اكتب عادا خلا حاشا وليس ولا يكون. سادسا، عندنا المصدر النائب عن فعله

وإيانا للمخاطبة وإيانا للمتكلم مشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. وبينا في المجلس الأخير اختلاف العلماء في الضمير الحقيقي، أهو إيا بلواحقه أو إيا وحده دون لواحقه؟ قلنا خلاف، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.